إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى، واعلموا أن الله عليم حكيم، لا يفعل شيئا إلا لحكمة. ومعنى الحكمة وضع الشيء في المكان اللائق به، فالله تعالى حكيم في خلقه، لم يخلق شيئا عبثا بل لحكمة عالية، كما قال سبحانه: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. عباد الله، اعلموا أن الله تعالى حكيم في خلقه وحكيم في شرعه. فأما حكمته في خلقه فمثاله أن الله تعالى يعلم أن الإنسان يحتاج إلى عينين فقط، فخلق الله له عينين. ولو علم سبحانه أن الإنسان يحتاج إلى أكثر من عينين لخلق له ذلك. فكذلك الله هو حكيم في شرعه، أنزل كل حكم وجعله مناسبا للزمان والمكان. فالله تعالى علم أن الإنسان يحتاج إلى أن يصلي الفرض 5 مرات في اليوم والليلة، وجعلها مفرقة على أوقات مناسبة. ولو علم الله تعالى أن الإنسان يحتاج إلى 2 صلاة فقط لشرع ذلك. وكذلك حرم الله تعالى المحرمات لحكمة، فحرم الخمر لحكمة، وحرم المحرمات لحكمة، كما أوجب التستر والحجاب على المرأة لحكمة، وجعل للمرأة الميراث لحكمة، وجعل الميراث في بعض الأحيان للمرأة على النصف من ميراث الرجل لحكمة، وجعل المرأة لا يجوز لها أن تزوج نفسها ولو كانت من العالمات الكبيرات، ولا تزوج غيرها لحكمة، كما حرم الله تعالى على المرأة المسلمة أن تتزوج من كافر لحكمة، كما جعل شهادتها في الأموال على النصف من شهادة الرجل لحكمة. ولم يوجب عليها صلاة الجماعة ولا الجمعة ولا الجهاد لحكمة، كما أن الله تعالى لم يوجب عليها الأعمال التي تتعارض مع أنوثتها لحكمة، كما شرع الله تعالى العقوبات على من يستحقها لحكمة. فشرع الله تعالى قطع يد السارق إذا توفرت شروط معينة لحكمة. فعلينا يا عباد الله أن نحسن الظن بالله، وأن نستقبل أحكام الله تعالى، وأن نتلقاها بالسرور والتسليم، وأن لا نعترض على أحكام الله الحكيمة، وأن تسكن قلوبنا وتطمئن إلى أفعال الله الحكيمة وشرعه الحكيم. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هناك من الناس من لا يعترض على أحكام الله تعالى بلسانه، ولكن في قلبه عنده شكوك، عنده حرج. لماذا المرأة شهادتها على نصف شهادة الرجل أنك ترى أن السماء فوقنا والأرض تحتنا وتقول هذه الحكمة، كذلك عليك أن تسلم لأحكام الله تعالى الحكيمة. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. رواه مسلم. عباد الله، إن الرضا بالله أن ترضى بربوبيته وألوهيته، أن ترضى بربوبيته أنه هو الخالق الرازق المدبر الحكيم الذي قسم الأرزاق بحكمة، فهو المستحق كذلك للعبادة وحده لأنه هو الذي خلقنا وحده. فكما خلقنا وحده ولم نستعن بالأولياء أو بالأصنام أو بالملائكة فكذلك نعبده وحده. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأما الرضا بنبيه صلى الله عليه وسلم بكمال الانقياد له والتسليم المطلق له، إذا جاءك حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بمنسوخ ارضى به وحذر من الاعتراض عليه وتلقى الهدى من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهجه. قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وأما الرضا بالإسلام بأن ترضى بأحكام الإسلام بكل أحكامه فلا يبقى في القلب حرج ولا ضيق من حكمه ولو كان مخالفا لمراد النفس، ولو كان ذلك الحكم الإسلامي مخالفا للعادات والتقاليد، فإن الخير والحكمة في أحكام الإسلام. قال تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. رواه أحمد والترمذي وهو حديث حسن. اتقوا الله يا عباد الله، وأحسنوا الظن بربكم، واستسلموا لحكمته، واتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم، وارضوا بحكمه، وتمسكوا بالإسلام، واعتزوا بمنهجه، يرفعكم الله تعالى درجات في الدنيا وفي الآخرة. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة نبيه الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، إنه من حكمة الله تعالى أن فضل بعض المخلوقات على بعض، كما قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. ومما خلقه الله تعالى، خلق الله تعالى الغني والفقير، وأعطى أحكاما خاصة لكل منهما، فيجب التسليم لله وعدم الاعتراض على الله سبحانه والهذا من السخط على الله. بعض الناس يسخط على الله لأنه فقير، لأن ذلك الإنسان فقير فيسخط على الله ويقول: لماذا يوجد في هذه الدنيا غني وفقير؟ وقد قال لذلك بعض الأشخاص: قال: أنا لا أرى العدالة في هذا الكون، إن هذا الإنسان يا يظن أنه يعرف أحسن من الله، والله تعالى هو العليم الحكيم. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى خلق عباده ووسع على بعضهم في الرزق وضيق على آخرين لحكم عظيمة. فلو خلق الله تعالى الناس فكرهم أغنياء، من يخلق الآخر؟ ولو خلق الله تعالى الناس كلهم فقراء، من يخلق الآخر ومن يفيد الآخر؟ قال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. ومن الحكم التي قد نعلمها أن الفقير يخدم الغني والغني يستفيد من خدمة الفقير، فلولا الفقير لعاش الغني في حرج وصعوبة، ولولا الغني لعاش الفقير أيضا في حرج وضيق. قال تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجة ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. سخرية يعني يسخر بعضهم لبعض، ليس معنى سخرية من استهزاء. ورحمة ربك خير مما يجمعون. فالإسلام يا عباد الله ليس فيه الصراع بين الطبقات التي هي موجودة عند الناس الذين ابتعدوا عن الدين. في الإسلام لا يوجد صراع بين الرجل والمرأة. انظروا إلى الأوروبيين خاصة الذين تقدموا في التكنولوجيا، لكنهم في هذه المسائل ضالون. إلى الآن رأوا حيرانين في بيت المرأة، ما زال معقوش المرأة أين نظرونها؟ كذلك الفقير والغني، تجد الفقراء يحسدون وينقمون ويبغضون الأغنياء، والأغنياء يتكبرون ويحتقرون الفقراء. أما الإسلام يا عباد الله فقد جاء بأحكام حكيمة من الله العليم الحكيم، وأعطى الأحكام التي تجعل العدالة في هذا الكون. فمن أحكام الغني، أولا عليه أن يكسب المال بالحلال، ثانيا عليه أن لا يترك الصلاة والواجبات من أجل المال، ثالثا عليه أن ينفق من المال في الحلال والواجبات والصدقات والنفقات الحلال النفقات النافعة، رابعا على الغني أن يبتعد عن التبذير والإسراف وإنفاق المال في الحرام، بل عليه أن ينفق المال من المال ينفقه في الأمور النافعة ويبتعد عن الأمور التافهة، خامسا عليه أن يدخر الادخار النافع، فإن الادخار مطلوب من الإنسان يدخر للمستقبل، وهذا شيء نافع وذكره الله سبحانه وتعالى. فعلى سبيل المثال قال تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال العلماء: كلوا من ثمره إذا أثمر، هذا في الحال، وآتوا حقه يوم حصاده، أنفقوا في الزكاة والواجبات والنفقات ولا تسرفوا، أي احذروا من الإسراف وادخروا للمستقبل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كلوا وأطعموا وادخروا، رواه مسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه الفتوح يدخر لأهله قوت سنة قوت عام، لكن بما أنه كان يأتيه الفقراء والمحتاجون فينفق فيبقى من غير شيء، لكنه كان يدخر عليه الصلاة والسلام. إذن من أحكام الغني سواء كان فردا أم مجتمعا أم دولة الادخار النافع. سادسا ألا يكون المال أكبر همك أيها الغني. تنام وترى المنامات في المال، تفكر في المال، تغمض عينيك في المال، تصلي تفكر في المال. لا، اجعل المال بين يديك ولا تجعله في قلبك، كما كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وغيره من الصالحين الشاكرين. سابعا أيها الغني، ابتعد عن الكبر والخيلاء والاحتقار والحسد لغيرك من الأغنياء. بعض الناس يظن أن الفقير فقط ليحسد، لا، هناك من الأغنياء لن يحسد غيره من الأغنياء. واحذر المن، ما تمنش على الناس، لا تمن عليهم فتؤذيهم. كذلك من أحكام الغني أن يشكر الله سبحانه وتعالى وأن يحمده كثيرا، لأن الشكر يؤدي إلى المزيد. قال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. أما أنت أيها الفقير فعليك بأحكام حتى تكون مسلما لأمر الله. أولا الرضا بحكمة الله تعالى والصبر، حذاري أن تتسخط على الله سبحانه وتعالى. بعض الناس لا يكفي أن يتسخط على الله بينه وبين نفسه، يجهر بذلك أمام أولاده، يعلم أولاده الحسد، يعلمهم السخط على الله سبحانه وتعالى. ثانيا البعد عن الجشع والطمع والإيذاء والحسد، وعليك بالقناعة. ثالثا اجتهد لكسب المال بالحلال وتحسين مستواك، لا مانع من ذلك لكن من غير أذى. رابعا إياك أن تترك الصلاة من أجل كسب المال، فإن كثير من الناس يتركون الصلاة والواجبات من أجل الخبزة، فالله تعالى لا يبارك لهم في ذلك. خامسا عليك أن تكثر من الحسنات التي بها تلحق الأغنياء بأموالهم. أنت ما عندكش المال لكن أعطاك الله تعالى حسنات، مثاله التسبيح 33 والحمد 33 والتكبير 33 بعد صلاة الفريضة، وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لو نمت ولو نمت هو على كل شيء قدير. تدرك ما فاتك من الأغنياء. كذلك إذا استطعت إذا صليت الصبح أن تبقى في مكانك، تبقى في مكانك تذكر الله حتى تطلع الشمس، فلك حجة وعمرة تامتين تامتين تامتين، وتصلي ركعتين لك هذا الأجر العظيم. فالأغنياء يذهبون إلى العمرة وإلى الحج، وأنت لا تستطيع، تستطيع أن تفعل هذا. وهكذا إذا أردت أن يرزقك الله تعالى قوة الخادم الذي يخدمك في النهار مع الخادم حتى تستعين على أعمالك، خاصة الأعمال الشاقة والإدارية وغيرها، بسيطة وسهلة، كبر 34 في فراشك قبل النوم، وسبح 33 واحمد الله 33، خير لك من خادم. إذا أيها الفقير عندك مجال كثير للحسنات والذكر والدعاء لمسابقة الدنيا. أرأيتم أيها المسلمون كيف أن الإسلام يمنع الصراع بين الغني والفقير، بين المرأة والرجل، بين طبقات المجتمع، بل يجعل هذه الطبقات يقبل بعضها بعضا. وللوصول إلى ذلك، على الغني وعلى الفقير وعلينا جميعا أن نتعلم أحكام ديننا، أن نتعلم أحكام ديننا حتى نعلم الله تعالى على بصيرة ونسير على بصيرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم، اللهم اغفر الديون عنهم، اللهم اكشف همومهم وهمومهم يا رب العالمين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. الله. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وارزقهم البطانة الصالحة التي ترشدهم على الخير وتعينهم عليه، واحفظهم من بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا ووالدي والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين، وارحمهم يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث. أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.